قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أصناف كتير مالية المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي إيدك أنت الاختيار والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. الحقيقة النهاردة الحلقة رقم 20، يعني داخلين على العشر الأواخر. كل عام وأنتم بخير وأنتم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والعشر الأواخر فيها ليلة ربنا قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. وخد بالك من اللفظ، ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر، لكن لا، قال ليلة القدر خير من ألف شهر. لا توازيها أي ليلة في الدنيا دي كلها، أعمار طويلة تقدر تعيشها بفضل الله لو وفقت كل سنة لليلة القدر. ربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر، قولوا آمين، وربنا يعتق رقابنا من النار، قولوا آمين. أخويا وحبيبي، عشان كده المنتج اللي محتاجين نقطعه النهاردة الحقيقة ليه علاقة جامدة جدا بالعشر الأواخر وبرمضان كله بفضل الله سبحانه وتعالى. المنتج اللي لازم نقطعه النهاردة وهو من أخطر المنتجات، ضعف الهمة. شوف شكله حلو ازاي، بس برضه لازم نقطعه، لان ضعف الهمة ده ممكن يأخر الانسان سنين طويلة، ممكن يأخر الانسان، يأخر المسلم عن دخول الجنة، او حتى لو ما أخرش عن دخول الجنة فعلى الاقل هيأخره عن انه يرتقي في اعلى درجات الجنة. عندك شك ان انت من خير امة؟ ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال كنتم خير امة اخرجت للناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، يقول إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. والحديث عند أحمد بسند حسن، وعند أحمد أيضا بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. ليك إنك تتخيل أخوي وحبيبي إن الأمم كم أمة؟ 70 أمة. إحنا الأمة رقم 70. طيب السبعين أمة دولت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلتينها هم يعني تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد، وتلت الجنة متوزعة على 69 أمة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. وإحنا دعوتنا دعوة عالمية، أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس. ربنا قال عن حبيبنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وربعي بن عامر قال لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا، فوضح وظيفة المسلم، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، عباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ومع ذلك بكل أسف وحسرة وألم وجدنا الكثير من بني جلدتنا يعني همتهم ضعيفة جدا، ولو ازدادت وعليت الهمة، مش بنسميها علو همة، يعني تبقى في أمور دنيا وفلوس ومناصب وبس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، هيكون عددنا قليل؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية عند أبي داود أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. إذن همتك والعالية دي كلها، أنا مش عايز أقول لك إن هي تبقى في الآخر للآخرة فقط، بالعكس أنا عايزك توازن بين الأمور، عايزك تكون عبد في الدنيا بتعرف ربنا وبتحب ربنا وبتعمر في الكون وبتنجح بفضل الله سبحانه وتعالى. أطلب أو خلي همتك عالية في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة في نفس الوقت، لأن النبي حتى لما كان بيدعو كان بيجمع بين أمر الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ما هذه دنيا أنا عايش فيها، عايز أنجح فيها وعايز أنجز فيها، عايز أعمر فيها. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الله أكبر، دعاء بيجمع لك دنيتك وآخرتك. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. أخويا وحبيبي، عايز أقول لك حاجة، علو الهمة ده رزق ربنا بيسوقه لمن يشاء من عباده. وبعدين الإمام ابن القيم ليه كلمة حلوة قوي، بيقول إيه؟ بيقول: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله جل وعلا بقلبه وبهمته لا ببدنه. أنت بتقطع طريقك في سيرك إلى الله عز وجل بالقلب. يعني في الدنيا السفر يقطع بالأقدام أو بالدابة اللي بتركبها، إنما سفر الآخرة لا يقطع إلا بالقلوب والهمم. عندك قلب بتقبل بيه على الله، وعندك همة بتقربك أكتر عشان توصل للي أنت عايزه، توصل لمرضات ربنا، وتوصل لجنة ربنا سبحانه وتعالى. إزاي أوصل لعلو الهمة؟ بحاجتين. أول حاجة الاستعانة بالله. يقينا أي حاجة في الكون ده كله مش هتحصل إلا بأمر الله، وإلا بإعانة الله، وإلا بتدبير من الله سبحانه وتعالى. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحاجة التانية إن أنت تزهد في الدنيا وتتعلق بالآخرة. يبقى حاجتين يخلوا همتك عالية. أول حاجة استعانة بالله: يا رب يا رب أعني على علو الهمة، يا رب خلي همتي عالية، يا رب يا رب نجحني، يا رب قويني، يا رب يا رب. دايما أطلب من ربنا حبيبك سبحانه وتعالى. الحاجة التانية قلبك ما يبقاش مليان دنيا، خففه من الدنيا. دي عاملة زي يا جماعة، عاملة زي بالونة كبيرة. البالون الكبير ده مربوط بحبال بصندوق، الصندوق ده مليان طوب يعني مليان دنيا. خد بالك، البالونة مش عايزة تطير والصندوق مش عايز يطير. خف الصندوق من الطوب والحجارة، هتلاقي البالون بيطير ما شاء الله وخد راحته بقى. كذلك القلب، خف منه حجارة الدنيا ويعني ومتع الدنيا الزائلة، واخد بالك، هتلاقي نفسك بتطير في سماء الطاعة، بتطير في سماء الرضا والحب والقرب من الله سبحانه وتعالى. ومش معنى كده ان انا بقولك اترك الدنيا، بالعكس اشتغل في الدنيا وانجح وانجز وخليك احسن واحد في الدنيا، لكن في نفس الوقت اوعى تنسى ربك سبحانه وتعالى. واوعى في نفس الوقت ان انت يعني تعيش حياتك من غير هدف، لازم يكون لك هدف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه. الله، شوف لفظ كلمة همه، تحس ان حياته كلها في الآخرة. من كانت الآخرة همه، خد ثلاث حاجات: جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شملة، وأتته الدنيا رغم أنه مشغول بالآخرة، أتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة هيتعاقب بثلاث عقوبات: جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. أخويا وحبيبي، أنت عامل زي اللي داخل سباق 100 متر، عارف اللي داخل السباق بتاع الماراثون اللي هو 5 كيلو 10 كيلو، مش مشكلة، يشتغل يجري شوية ويستريح شوية وياكل ويشرب، قدامه مسافة طويلة. إنما اللي داخل سباق 100 متر يا دوبك أول ما يسمع الصفارة بينطلق لا يمكن أبدا يبص ليمين ولا شمال. عشان كده بقول لك انطلق، الحق نفسك، سابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني سبحان الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. الحق، أنت داخل في سباق حقيقي، الحق نفسك. ولذلك لما بنيجي نتكلم عن علو الهمة، تعال نشوف الناس لما تقابل حد، جيب خمسة ستة كده ودردش معهم في عز الحر اللي احنا فيه بتاع شهر 7. قول لواحد: بالله عليك في عز الحر ده نفسك في ايه؟ فواحد يقول لك: والله انا نفسي في حاجة ساعة. والتاني يقول لك: والله انا لا انا عايز مروحه. والتالت: والله انا عايز مكيف. والرابع: انا عايز شاليه على الساحل على البحر يعني. والخامس يقول لك: انا ما يهمنيش كل ده بقى، انا عايز اقعد تحت ظل او على تحت ظل عرش الرحمن. خد بالك، وكل حاجه ليها ثمن. حاجه الساعه بجنيه، والمروحه ب 200 جنيه، والمكيف ب 3000، والشاليه ب 2 مليون، وظل عرش الرحمن بدمعه من خشيه الله. شوف المساله عامله ازاي. امور بسيطة جدا، دمعة تنزل منك من خشية الله، ربنا يجعلها سبب ان انت تكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قل لي طب يعني انت كده فتحت نفسنا، طب افتح نفسنا اكتر واكتر وهات لنا صور لعلو الهمة عشان همتنا تعلو، وعشان ربنا يكرمنا ويبقى عندنا همة واحنا داخلين على العشر الاواخر على طول نقضي العشر الاواخر وناخد اجازة حتى من اشغالنا، ونفضل بقى شغالين ليل ونهار صيام وقيام وعبادة وقراءة قرآن واستغفار وذكر. وما ننساش طبعا الدعاء اللي النبي قاله لأمنا عائشة لما قالت له لو أدركتني ليلة القدر ماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن الفرق بين العفو والمغفرة، المغفرة هي ستر الذنب، أما العفو فهو إزالة الذنب بالكلية، مش هيبقى فيه ذنب أصلا عليك ومحو الذنب بالكلية. تعالوا نشوف الصور، بس نبدأ بحديث، حديث جميل قوي قوي يمكن تكون سمعته لأول مرة. حديث رواه أبو نعيم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل قرن سابق، وفي رواية لكل قرن من أمتي سابقون. بيقول لكل قرن من أمتي في ناس لهم السبق ما شاء الله، ناس عندهم همة عالية جدا جدا، أكيد أنت منهم وأكيد أنت منهم. اوعى تقول أنا، أنت بتقول على أنا، معقول أكون أيوة أنت منهم؟ ليه لأ، اوعى تحتقر نفسك. سيدنا عمير بن الحمام في غزوة بدر، والحديث رواه مسلم، لما النبي قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال لهم قاعدين متذبذبين كده شوية، قال لهم والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مضبر إلا أدخله الله الجنة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن الحمام قال بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. فالنبي قال له ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. ما احتقرش نفسه، ما قالش أنا أخش الجنة، معقولة يا عم خلي الجنة لأهلها، قال له أرجو أن أكون من أهل الجنة، قال النبي أنت من أهلها. أخرج لعمير بن حمام ثلاث أربع تمرات، كان تمرة أو تمرتين، وبعدين قال والله لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها الحياة الطويلة. رمى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. عكاشة بن محصن لما ذكر النبي كما في الصحيحين 70,000 من أمته يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، عكاشة ما احتقرش نفسه قال له ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. تعالوا نكمل الكلام عن علو الهمة ولكن بعد فاصل قصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فوق الرفوف المنتجات أحكم وشوف بالعقل يا إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي خلي همتك عالية، أختي الفاضلة خلي همتك في السماء في السحاب، خلي همتك عالية. اوعى حد في الدنيا يحتقر نفسه. لسه بقول لك ممكن تكون انت سابق هذه الأمة، وممكن تكون انت سابقة هذه الأمة، ممكن نكون احنا اللي في مقدمة الناس اللي هنقابل النبي ونسلم عليه ونبوس ايديه وراسه صلى الله عليه واله وسلم. ربيعة بن مالك لما كان بيحضر كل يوم مية الوضوء للنبي، حب النبي يكافئه فقال له سلني شيئا يا ربيعة. ربيعة ده عنده 17 سنة، فقير جدا من اهل الصفة، مش لاقي يتجوز ومش لاقي اي حاجة خالص بالمرة. وبعدين كان يعني النبي بيقول له سلني شيئا يا ربيعة، لو واحد غيره كان قال له يا رسول الله شقة وعروسة يعني، خد بالك، انما ما عملش كده، قال له اسالك مش الجنة، اسالك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. ما احتقرش نفسه، قال انا اكون مع النبي في الجنة، قال اسالك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. تعال شوف موقف جميل قوي. في يوم من الأيام اجتمع خمسة في الحرم، عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، مصعب بن الزبير، عبد الملك بن مروان، عبد الله بن عمر، كل واحد منهم قال نتمنى أمنية. فعبد الله بن الزبير قال أتمنى إن شاء الله أن أنا أملك الحجاز وأنا للخلافة. مصعب بن الزبير قال أتمنى أن أحكم العراقين الكوفة والبصرة. عبد الله بن الزبير قال أتمنى أن يؤخذ عني علم الكتاب والسنة، أبقى عالم جليل ويؤخذ عني علم الكتاب والسنة. عبد الملك بن مروان قال أنا أتمنى أن أنا أنال الخلافة بعد معاوية. أما عبد الله بن عمر فقال أتمنى أن يغفر الله لي. خد بالك الكل نال ما تمنى، كل واحد فيهم الأمنية اللي تمنى خدها بالفعل. قال الراوي ولعل عبد الله بن عمر قد غفر له. طبعا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. تعال نشوف همة الصديق اللي كانت في السماء، همة الصديق اللي هي اعلى همة بعد همة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، النبي في يوم من الايام قعد مع الصحابة قال من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا، يعني من زار مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أبو بكر الصديق اللي راح تصدق بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسأله ماذا أبقيت لأهلك وأولادك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر الصديق اللي كما في الصحيحين لما في يوم من الأيام النبي بيخبر بيقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر يعني يا رسول الله وهل يدعى رجل من أبواب الجنة الثمانية؟ قال أجل وأنت هو يا أبو بكر، أو أنت هو يا أبا بكر. تخيل شوف همته لدرجة إيه. طب إيه المشكلة ما نخش من أي باب؟ لا بيقول له ممكن حد يدعى من أبواب الجنة الثمانية. أيوة يدعى من أبواب الجنة الثمانية، ولي هدية بقى الأخت المسلمة بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي قال كما عند ابن حبان بسند صحيح قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها شهر رمضان وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. الله أكبر، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف عمر بن الخطاب همته كانت رايحة فين. في يوم من الأيام اجتمع مع بعض الصحابة فقال لهم تمنوا، كل واحد يتمنى أمنية. فواحد قال أتمنى أن هذه الدار مملوءة ذهبا أتصدق بها في سبيل الله، والثاني أتمنى كذا، والثالث أتمنى كذا. فقالوا تمنى أنت يا أمير المؤمنين. قال أما أنا فأتمنى أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان، أستعملهم جميعا في طاعة الرحمن جل وعلا. الله أكبر، آدي الهمم العالية. أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه أسلم قبل موت النبي بأربع سنين، في أربع سنين كرس حياته كلها عشان يحمل حديث النبي ويعطل الكون كله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح رضي الله عنه ورضاه اللي أسلم بعد سن الستين، يا شباب بعد سن الستين، ورغم ذلك وكان أعرج شديد العرج، ورغم ذلك يجي في غزوة أحد عايز يخش يجاهد، أولاده يقولوا له يعني يا أبتاه إحنا بنجاهد عنك وإحنا ست أولاده بنجاهد عنك وإحنا في ميزان حسناتك. فراح للنبي وقال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد. فتبسم النبي وقال يا عم أما أنت فلا جهاد عليك، أنت رجل أعرج لا جهاد عليك. ثم نظر إلى أولاده وقال وأما أنتم فدعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة. فدخل وقبل أن يدخل قال يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل. فلما دخل قاتل فقتل فمر عليه النبي وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. علو الهمة يا الله. تعال نشوف عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى وليس عليه جهاد، ورغم ذلك في معركة القادسية يقولهم اعطوني الراية فإني لا أستطيع أن أفر فأنا رجل أعمى. ودخل عبد الله بن أم مكتوم وخد الراية وفضل واقف مسكها لحد آخر القتال، فوجدوه بعد معركة القادسية وبه 82 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، وما زال ممسكا بالراية رضي الله عنه أرضاه. سعد بن خيثمة بن الحارث في يوم غزوة بدر ندب النبي الصحابة للخروج، فخيثمة بن الحارث قال يا بني، بيقول لابن سعد يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. فقال ابنه سعد والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر أحدا من الجنة، والله مش ممكن أضحي بالجنة إزاي. فدخل سعد بن خيثمة وقاتل وقتل في غزوة بدر، فجاء الصحابة يهنئون والده باستشهاد ولدي، فقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. تعال نشوف همة وعلو همة عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص في غزوة أحد. الاثنين واقفين قبل ما الغزوة تبدأ، وفجأة سعد بن أبي وقاص بيقول له تمنى يا عبد الله. قال له تمنى أنت الأول. فقال عبد الله سعد بن أبي وقاص قال أتمنى اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله ثم أخذ سلبة، والثاني والثالث والرابع ويقتلني السادس مش مشكلة بقى. قال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك ومش هقدر أصبر، أنا مشتاق للقائك يا رب، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقع عيني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت. فمر عليه سعد بن أبي وقاص بعد أن انتهت الغزوة فوجده على نفس الهيئة التي تمنها فقال صدق الله فصدقه الله. حتى الأطفال حتى الأطفال كان عندهم علو وهمة وكان عندهم بذل وعطاء لدين الله. تخيل حضرتك بالحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف ان هو كان في الصف في يوم بدر، فبص لقى غلامين صغيرين واقفين حواليه، عبد الله يعني اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. فواحد منهم قال له ايه؟ قال له يا عم اتعرف ابا جهل؟ قال وماذا تريد منه يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله. شوف حب الاطفال الصغيرين للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت انه يسب رسول الله، والله لان لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه، اللي مش هسيبه لما حد فينا يموت. واذا بالاخر يغمزه سرا من صحبه، يا عم تعرف ابا جهل؟ قال وماذا تريد يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب رسول الله، والله لان لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. قال فلما بدا الجهاد رأيت أبا جهل يزول في الناس بيتحرك، فقلت هل تراني هذا الرجل؟ قلنا لا، قلنا بلى. فقال هذا الذي تبحثان عنه، هو ده أبو جهل. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. فلما قتلاه ذهب إلى النبي في كل فرحة، كل واحد منهم يقول أنا اللي قتلت يا رسول الله. فتبسم النبي وقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر النبي إلى السيفين وقال كلاكما قتل صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، اللي في يوم من الايام امر، وهو كان لسه بقى والي على المدينه المنوره، فامر رجاء بن حيوان يروح يجيب له توب جديد، فراح جاب له توب ب 500 درهم. قال ما رايك يعني يا عمر؟ فقال ثوب جميل لكنه رخيص الثمن. فلما اصبح عمر بن عبد العزيز اميرا على المؤمنين يحكم 26 دوله، ارسل رجاء بن حيوى يجيب له توب ثاني، فجاب له توب بخمسه دراهم. فقال ما رايك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فبكى رجاء وقال ما خطبك يا امير المؤمنين؟ قال اخبرك يا رجاء، يا رجاء ان لي نفسا طواقه ما وصلت الى شيء الا طاقه الذي فوقه، والله يا رجاء لقد تمنيت في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها تمنيت أن أكون واليا على المدينة، فلما أصبحت واليا على المدينة تمنيت أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين تمنيت أن أكون في جنة رب العالمين، فما زلت أعمل لها. حتى النساء كان عندهم علو همة. امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك، اختارت العندية والجوار، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. بل والمرأة السوداء التي آتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، فقال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تسرع ولا تتكشف. أخوي وحبيبي احرص، واخت الفاضلة احرصوا على ان همتكم تعلو لأمر دينكم وأمر دنيتكم والآخرتكم، احرصوا على ان انتوا تكرموا نفسكم وأسرتكم وبلدكم. احلم لبلدك لمدة 50 سنة لقدام، احلم لدينك واحلم لوطنك واحلم لأسرتك واحلم لنفسك انك تكون مع النبي في الفردوس الأعلى. يعني الحقيقة دي كانت كلمات بسيطة كده عن علو الهمة. اكيد هنقاطع المنتج ده ان شاء الله اللي هو ضعف الهمة، واحنا داخلين على 10 الأواخر، عشان ان شاء الله هندرك ليلة القدر، وان شاء الله ربنا هيغفر لنا، وان شاء الله ربنا هيعفو عنا، وان شاء الله ربنا هيعتق رقابنا من النار، وان شاء الله ربنا هيجمعنا على حوض النبي، هنشرب من ايده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، وان شاء الله نخش ايدينا في ايدين النبي صلى الله عليه وسلم ونخش معاه ونعيش معاه في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فعليك بيلمع من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب، ما تقولش ليه وازاي حصل، أصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون، شيل الرماد من على العيون، الأمر مش محتاج سكان، قضى معانا المنتجات وتبو اندمع.